بس كر أهل الحق مفيد. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي، ألم ترى، يعني شيء يدعو إلى العجب. حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني عشان ربنا اداك الملك تنكره؟ ده بقى دلالة على خسة هذا النمر النمروز. بيجادل إبراهيم عليه السلام، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، دي قضية أي بني آدم بيفهم يعرف إن الإحياء يعرف إن الإماتة نزع الروح خلاص، وترك الجسد جثة هامدة. والروح ده سر لطيف ما فيش حد عارف يعرفه، هي اللي بتدي خفة للبدن. يعني انت ممكن تشيل واحد وزنه 100 كيلو، تقدر تشيل شوال وزنه 100 كيلو؟ ايه الفرق بينهم؟ ان البني ادم ده في روح، فخف جرمه. خف ليه؟ الله اعلم، ما تعرفش. انما الشوال ده، ولذلك تلاقي البني ادم ده لما بيموت تقيل قوي. يعني في بعض الناس جاي يستكتب يقول مش ممكن نعمل النعش من الألومنيوم؟ ليه؟ قال لأن النعش الخشب لوحده يعني تنوء به العصبة أولي القوة. ها؟ لو اتحط فيه بني آدم بقى 100 كيلو ولا حاجة وما فيهوش روح، بيبقى خلاص حيموت اللي شايلين. ها؟ طب البني آدم ده 100 كيلو لما طلعت منه الروح ما انتش عارف تشيله، ومئة كيلو بتشيله كده وتعبطه وتلف بيه، ايه الفرق بينهم؟ الروح العجيبة دي. تمام. فالموت نزع الروح، الحياة وجود الروح في البدن. خلاص اي بني آدم عاقل في الدنيا يعرف المسألات. فالنمروذ بيقول لإبراهيم من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. أم شغب عليه، قال أنا أحيي وأميت. ما قالوش إزاي، ما هي مفهومة أصله، هيشغب على الدليل، هنقعد للصبح نعجن مع بعض، يجيب دليل أرد عليه يقول لي لا أصل الدليل ده فيه المفهوم العلاني والمفهوم الفلاني، العالم اللي بيسمعه هيتوه وهتوه القضية، وهيطلعوا في الآخر يقول ها خلاص، ده يجيب شبهة وأنا أرد عليه، وهو يقول شبهة وأنا أرد عليه، مش هنخلص في يوم. خلاص، هو إبراهيم عليه السلام رجل مناظر عن الحق، ورجل آتاه الله رشده من قبل، فمش هنقعد بقى نعجن مع بعض. أم سيبها كلها على بعضها، ما قالوش بقى أقول إزاي تحي وتميت. ورد في بعض الآثار الإسرائيلية والكلام ده إن هو إيه قال له إزاي كيف تقال له، أجيب 2 أحكم عليهم بالإعدام، وبعدين هم على حبل المشنع وعشماه بيربط رقبته، اقول خلاص وقفوا ده هاتوه عفوته عنك، شنو ده خلاص. فاللي انا شنأته حكمت عليه بالاعدام فمات، واللي انا عفوت عنه وهبته الحياة. ما هو ده في برضو معنى الحياة والإيمات، هقعد اقول له بقى لا مش هي ديت، لا هي ديت، فقام سيبها له كلها على بعضها. فقال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ما كانش متوقعها بقى الشمس دي، حاجة فوق لا بتطلع بإذن حد من البشر ولا بتغرب بإذن حد من البشر، ما عارفش يعمل معها حاجة. طب انت بقى خدت 2 بني آدمين حطيتهم الاثنين على الطبلية وحتشنوا واحد وعفوت عن واحد ماشي، لكن الشمس دي مش في ايدك، ولذلك ما توقعهاش. فصدعه الحق فبهت الذي كفر. يبقى انا وانا بناظر عن الحق لازم حاجتين، اسمعوا يا طلبة العلم عشان تعرف ان الجهاد الحجة من اصعب ما يكون، وان مذهب بني همبكة ما ينفعش. ها؟ انت محتاج حاجتين. الحاجة الاولى ان تكون عالما حقيقة بمذهبك الذي تعتقده. الحاجة الثانية أن تكون عالما حقيقة بمذهب خصمك. والعلم بيتجزأ، أنا مش لازم أرد على كل الطوائف المنحرفة في العالم. ليه ده حاجة عايزة بقى عالم رباني موسوعي، وزمان العالم الموسوعي انتهى إلا أن يشاء الله عز وجل. ولا تخلو الأمة من قائم لله بالحج، لكن مجموع المذاهب المنحرفة عندنا والحمد لله من يرد عليه من الأفراد. إذا أنت خلاص المذهب اللي أنت بتعتقده دين الإسلام لازم تكون معتقد وعارف بقى الدلائل النيرات على صحة هذا الدين، وتشوف بقى واحد من المنحرفين المبتدعين دول وتجيب مذهبه وتدرسه كويس وتقف أهو صغر أنت واقف عليك، وتتسم بالذكاء وسرعة البديهة. مرة واحد من رواة الحديث، الحقيقة يعني افتكرت قصته وانا جاي المسجد، بس يعني تمنيت لو انني تذكرت الحكاية لأذلي اراجع الكتب واتي باسم. كان يهوديا فأسلم، وكان شديد العارضة قوي المعارضة، مناظر جل. المهم بينظر واحد عالم تاني يعني فغلبه ونظره غلبه، فالرجل التاني لما ملقاش اي حاجة قال له ايه؟ انت كنت يهوديا فاسلمت. انت عارف رد عليه قال له ايه؟ قال له فبئس ما صنعت فغلبه ايضا. ها؟ يعني قال انا غلبت ان انا اسلمت يعني؟ بئس ما صنعت باسلامي فالجمه ايضا، لا يتكلمتينهم. ها؟ فغلبه ايضا. خلاص رجل حاضر البديهة عنده حد، مش اول ما يقرعه خصم يوم يبلد كده وتايه، لا. يبقى الذكاء سرعة البديهة، ودي الحقيقة يخدمك فيها كثرة القراءة مع جودة الذهن. كتير وانت عمال تتكلم تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك بمعلومات كده مستدعاة من الذهن والعقل الباطن قريتها بقالك 20-30 سنة، ربنا عز وجل هداك اليها وانت عمال تتكلم مع انها ما كانتش على بالك ابدا. فاذا يا اخوانا نتعلم من قصة ابراهيم عليه السلام كيف نناظر الخصم. عايز تغلبه؟ كن لطيفا حليما وفي نفس الوقت قويا متينا. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى لما عرض قصة إبراهيم في سورة الأنعام قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. كلمة نري دي إشارة إلى البصيرة، لأن كثير من الناس تمر عليهم الآيات وهم عنها معرضون مش فهم. رجل آخر يفهم، يعني لأن الفهم ده كما قلت قبل ذلك في خطبة سابقة في هذا المعنى وحنتكلم على الولاء والبراء، الفهم ده نعمة من الله، منح يعطيها للعبد. لما قالت كنة عمرو بن العاص مرات ابنه وبيسألها كيف حال عبد الله، قالت نعم العبد لربه. عمرو بن العاص فهمها، ماشي الحمد لله ابني مستقيم وكويس وطول الليل بيصلي والكلام ده، لكل مقام مقال. نعم العبد لربه، ام رايح على طول شتم. شتمه ليه؟ لانه فهم الموضوع. ست ذكية ومؤدبة وحيية وعفيفة، نعم العبد لرب طول الليل بصد. قال فأتاني فعزمني وعضني بلسانه وقال أنكحتك امرأة ذات حسب من قريش فأعضلتها وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبتبقى المسألة أحيانا مغلفة بغلاف يحتاج إلى إيه؟ إلى نظر ثاقب ليفهم المعنى اللي وراء هذا الغلاف. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال هذا رب. طب هو أول مرة إبراهيم عليه السلام يشوف كوكب؟ ها؟ أول مرة يشوف القمر؟ أول مرة يشوف الشمس؟ لا. شمعنا النهاردة؟ شمعنا النهاردة بقى اللي بدأ يقول إيه هذا رب؟ طيب